إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فشكر الله لضيفنا الكريم أبي مصعب أنيس باسلامة حفظه الله تعالى على هذه الكلمة الطيبة فيما يتعلق بالحث على حسن الخلق، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان خلقه القرآن، وأن حسن الخلق هو من المهمات التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذا الذي قام بهذه المهمة العظيمة وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شهد له أصحابه بحسن الخلق، بل ربنا سبحانه وتعالى قد وصفه بأنه صاحب خلق حسن: وإنك لعلى خلق عظيم. وأنس رضي الله عنه الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وعبد الله بن عمرو بن العاص قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب خلق حسن. ثم ذكر أخونا أبو مصعب حفظه الله تعالى بعض ثمرات محاسن الأخلاق. ثم أشكر أيضا أخي أبا عبد الرحمن عثمان با يعقوب حفظه الله تعالى، إذ انتقى هذا الموضوع المهم: ومن يهن الله فما له من مكرم. هذا موضوع مهم، إذ ذكر حفظه الله تعالى وضرب مثالا على بني إسرائيل كيف كانوا هؤلاء القوم الذين فضلوا على العالمين وكانت لهم مكانة وكانت لهم منزلة، لكن لما عاندوا وتجبروا، ولما قتلوا النبيين بغير حق، ولما أعرضوا، كيف أهانهم الله سبحانه وتعالى. وإن كان هذه الآية هي أعم، ومن يهن الله فما له من مكرم، الله يفعل ما يشاء، أعم من ذلك. فبنو إسرائيل هذا حالهم وهذا مآلهم، وقد أفاد وأجاد حفظه الله تعالى في طرح ما يتعلق ببني إسرائيل تتم لا تعقيب على ما ذكره حفظه الله تعالى. أننا نستفيد من هذا الأمر فوائد، منها أن الهداية بيد الله عز وجل، فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالله عز وجل جعل لهذه أسباب ولهذه أسباب. ولا تظن يا عبد الله أن الهداية ولا سيما هداية الإلهام والتوفيق هي يستطيع البشر، فلا يستطيع أحد، لا الأنبياء ولا الرسل. ولهذا قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بل أخبر الله عز وجل: إذا كتب الضلال على أحد ما يستطيع أحد من الناس أن يتجرأ ويقول أنا سأعيد إلى الطريق ومن يضلل الله فما له من هاد. فالهداية بيد الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى يجعل لهذه أسباب ولهذه أسباب ويهيئ الأمر سبحانه وتعالى، وهذا لا بد أن نؤمن به. فبعض الناس ربما يستغرب من شخص ما كان على خير وعلى صلاح وفجأة انتكس، لا تدري يا عبد الله أن ذنوبه قد تثاقلت عليه وانتكس، ولا تدري يا عبد الله أن هذا الرجل ربما كان حاقدا حاسدا يغتاب المسلمين ويفعل أفاعيل ثم انتكس، لا تدري أنه ربما دخل المساجد لغرض فلما انتهى غرضه انتكس، وهكذا شيء اطلع عليه الله عز وجل، لا ندري بهذا الأمر تماما. الفائدة الثانية أننا نعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد، وما الله يريد ظلما للعالمين، إن الله لا يظلم الناس شيئا. وفي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم، وهذا أيضا أمر مهم للغاية. فمن كان معظما ورفيع المستوى ثم صار حقيرا بين الناس لا تظنن يا عبد الله أن في ذلك ظلما، لا، قد تكون هي معاصيه وذنوبه، قد تكون معاصيه وذنوبه التي أودت به إلى هذه الدرجة. فرب كلمة تقولها وإذا بك صرت حقيرا بسبب ذنب اقترفته. ذكر أحمد شاكر رحمه الله تعالى في كتيب له اسمه كلمة حق أنه كان صغيرا إذ رافق أباه إلى صلاة الجمعة، ثم بعد ذلك خطب الخطيب وكان الملك فاروق موجودا في المسجد حضر وشهد صلاة الجمعة، فأراد أن يتزلف هذا الخطيب لهذا الملك، فإن الملك قد كرم طه حسين أعمى البصر والبصير، طه حسين الذي يقول 50 بيتا من ألفية ابن مالك تعدل القرآن، تعدل القرآن الكريم، وهكذا بعض عبارات قد قيلت عنه حتى أن بعض مشايخ الأزهر كفره بعبارات أقوى من هذه وأشد. فأراد الخطيب أن يتزلف للملك، قال جاءه الأعمى فما عبس ولا تولى، وهذا في طعن في جناب النبي عليه الصلاة والسلام، إذ عاتبه ربه سبحانه وتعالى بأن جاءه الأعمى وعبس وتولى، فأراد هذا أن يتزلف للملك ويتنقص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول أحمد شاكر فوالله قد رأيته بعد أعوام حقيرا ذليلا يقف على أبواب المساجد يحفظ للناس أحذيتهم من خطيب إلى شحاذ بجانب الأبواب، ومن يهن الله فما له من مكرم. الأمر الثالث مما نستفيد منه حول هذه المحاضرة أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها الله عز وجل كيف شاء، كما قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولهذا كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام وربه فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلوب العباد تتقلب، فاليوم أنت ربما على إيمان عالي وغدا ربما والعياذ بالله انتكست. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد خاب وخسر. كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. مما نستفيد منه أيضا أن المعاصي أهلكت من كان قبلنا فلنحذر منها. ألم يقل الله سبحانه وتعالى فأهلكناهم بذنوبهم، وقال سبحانه وتعالى فأخذهم الله بذنوبهم، أهلك أمم من قبلنا بنو إسرائيل، والآن يعانون من الحرائق التي لم يجدوا لها تفسيرا واضحا، سواء أن الريح جاءت بهم يمنة ويسرى فأحرقت أماكن وأراضي شاسعة من بلادهم التي احتلوها وهي أصلا بلاد المسلمين. فالمعاصي تذهب وتحرق عليك ما كنت متنعما فيه. يقول الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. من قرية كانت آمنة مطمئنة إلى قرية خائفة جائعة، كل ذلك بسبب المعاصي. معاصي أهلكت أمما من قبلنا، دمرت شعوبا. فقرية جعل الله عز وجل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل بسبب معصية اللواط. وقوم غرقوا وغرق ملكهم بسبب إعراضهم كفرعون وملئه. وأقوام وأقوام لو تتأملوا لوجدت أن المعاصي قد أذابت أمم من قبلنا، والسبب أنهم ما تابوا ولا رجعوا وإنما استمروا على هذه المعاصي. فهذا ينبغي على المسلم أن يعلم أنه لو استمر على المعصية فلا يظن أنه آمن مكر الله سبحانه وتعالى، فينبغي عليه أن يتوب وأن يرجع وأن يخاف من الله سبحانه وتعالى، فالله مطلع على القلوب. أيضا مما نستفيد منه كيف العبرة والعظة، لأنك لما تقرأ عن هؤلاء سواء من الأمم السابقة أو من هذه الأمة ممن سبقك كيف تستفيد من العبرة والعظة من هؤلاء القوم الذين كانوا من قبلنا سواء كان من أمتنا أو من الأمم السابقة. بنو إسرائيل قوم فضلوا على العالمين وصاروا من أراذل القوم، والسبب أنهم عصوا الله عز وجل فصاروا إخوة للقردة والخنازير، لا نقول أبناء لأن الله عز وجل إذا مسخ قوما لم يجعل له نسلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هم صاروا إخوة للقردة والخنازير. فإن أمة من بني إسرائيل مسخت على هذا الحال، ومن هذه الأمة منهم من هذا حاله، كذاك الرجل الذي كان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام ثم ارتد، وكان يقول لأصحابه بعد أن ارتد ما يدري محمد ما أكتب له، ثم لما مات دفنوه فإذا بهم أصبحوا الصبح قد لفظته الأرض في 3 أيام. وفي آخر الحديث يقول الراوي علموا أن ذلك ليس من محمد ولا من أصحابه، في كل مرة يظنون في النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه أنهم هم الذين نبشوا قبره، والنبي لا يدري بحاله. لكن ومن يهن الله فما له من مكرم، ضيع الخير ضيع الخير. مثل حال ثمود، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. تعرض عليك الهداية، لا أحببت العمى أحببت الضلالة، فأخذتهم صاعقة عذاب الهون بما كانوا يكسبون، كل ذلك لأنك أعرضت عن هذا الخير. وهذا أيضا مثال آخر رجل يقال له ابن الصاحب. ابن الصاحب هذا من وفيات سنة 688 هجرية. يقول عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية قال: كان صاحب علم ورياسة، وكان يدرس في المدرسة النظامية. لاحظوا المدرسة النظامية التي تتبع نظام الملك، هذه كانوا يتفاخرون بها. يعني مثل الآن أصحاب الدنيا يقول لك: والله هذا خريج بلد كذا وكذا، يعني يرفع رأسه شامخا. فكان العلماء وطلبة العلم يتشرفون بهذه المدرسة. فتخيل أن رجلا صار مدرسا، مدرسا في هذه المدرسة، ثم بعد ذلك إذا به فجأة يجالس الحرافيش. والحرافيش هؤلاء ليس فقط الذين يطلبون، لا، وإنما كما ذكر المحقق على كتاب البداية والنهاية قال: هم رعاع الناس، يعني سقط الناس سفهاءهم. وإذا بي بعد ذلك يشرب الحشيش، وإذا بي بعد ذلك يأتي بأبيات شعرية في مدح الحشيش، حتى قال من ضمن أبياته: حرموها، أي الحشيش، حرموها من غير عقل ونقل، وحرام تحريم غير الحرام. يعني ليش تحرموه؟ مش حرام الحشيش؟ أعوذ بالله من مدرس، من عالم، إلى أن عاد إلى هذه الصفة: ومن يهين الله فما له من مكرم. وهكذا تجد ابن الراوندي الذي دائما العلماء يذكرون سيرته، من عالم، وكان ينافس العلماء في أول أمره، بعد ذلك ألف الزمردة. الزمردة أراد أن يرد على القرآن الكريم، وأعطوه النصارى أيضا، أعطوه مالا حتى يرد على القرآن الكريم، وأخذ آخر شيء أعطاه رجل يهودي مالا حتى يرد على الإسلام، حتى يرد على الإسلام كاملا. وبالفعل إذا به يرد على الإسلام في كتاب، يشككك في الإسلام، وبعد ذلك يتقاضى مبلغا من المال ويبني بيتا. فبعد ذلك في آخر مراحل البناء أراد أن ينظر إلى بيته، فصعد إلى سطح البيت ثم تعثرت رجله وسقط، دقت عنقه ومات، مات على هذا الحال. فيا عباد الله، مسألة أن الإنسان إذا اعتقد أن الله عز وجل لا يظلم، لكن ليحذر من عاقبة السيئات والمعاصي، لا يأمن من مكر الله عز وجل. فإذا كتب الله عز وجل لك الإهانة، يهينك في الدنيا كما ذكر ذلك الطبري، فلا رد لقضائه سبحانه وتعالى، لكن مع التنبيه الذي نبهنا عليه، مع اعتقادك أن الله لا يظلم، لا يظلم الناس شيئا، من أعمالك، من أعمالك أنت يا عبد الله. لأنك لو تأملت قول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا كتبه الله لك. تنتفع بداعية، تنتفع بكذا، تنتفع بكذا. فانظر يا عبد الله كيف أن الإنسان قد يهان بين عشية وضحاها، وسبب ذلك أنه عاد وأصر على المعاصي. لما تقرأ في كتب التاريخ والله تستغرب، ولا سيما في خلفاء بني العباس، من خليفة إلى رجل تسمى عيناه وتسقط العينين إلى الفخذين، والجمعة الذي بعدها من خليفة، الجمعة الذي بعدها يكون شحاذا بعد صلاة الجمعة، يطلب من الناس مال. ومن يهن الله فما له من مكرم. هذا المعتمد بن عباد كان ملكا من ملوك الأندلس، ملك، وأين الأندلس الذي تسمى الآن إسبانيا، وشبابنا الآن الطلعة الجديدة ما يعرفون من إسبانيا إلا الفرق الرياضية، لا يذكرون أن دولة إسلامية كانت فيها، لا يعلمون أن هناك علماء كابن حزم وأبي الوليد الباجي وغيرهم كانوا علماء في بلاد الأندلس. هذا الملك وقع له ما وقع، آخر مآله صار مهانا. كيف مهان؟ مسجون في سجن في قرية اسمها أغمات، ويوم عيد جاءت زوجته وجاءوا بناته في حالة رثة، الثياب مقطعة، أقدام حافية، فقال فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس لا يملكن قطميرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنهن لم يطأن مسكا وكافورا، قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا فردك الدهر منهيا ومأمورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات في الأحلام مغرورا. غم وهم، من ملك إلى سجين، ترى زوجتك وبناتك حالتهم رثة، بلغه أنه أن أحدى بناته كانت تغزل لشرطي من شرطية، يغزلنا للناس لا يملكنا قطميرة، ما عندهم شيء، ما عندهم شيء من المال. فحذاري حذاري يا عبد الله، إياك إياك أن تبقى على هذه الغفلة، تظن أنك ستبقى على هذا الحال، لا، دوام الحال من المحال يا عبد الله. في بعض الأحيان تبقى على هذا الحال وأنت آمن وتقبل على المعاصي وعلى المعاصي وعلى المعاصي، وإذا بك بعد فترة هذه المعاصي جميعا إذا بها تجتمع عليك وتسقطك. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغير غدا يعود كبيرا، إن الصغير وإن تقاد مع عدو عند الإله مسطر تسطيرا. فينبغي علينا أن نحذر، والله هذا موضوع مهم، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من عباده الطائعين، والحمد لله رب العالمين.